بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 47 بعد 400 مع سورة الصافات. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، ما لكم لا تناصرون. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال، لأنه قد علاهم الذل والصغار واستسلموا لعذاب النار وخشعوا وخضعوا وأبلسوا فلم ينطقوا. نسأل الله العافية والسلام. ما لكم لا تناصرون، أي فيقال لهم ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا، فيمنعه من عذاب الله ويدفع عنه الشقاء الذي هو فيه، كما قال تعالى: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. وفي سورة الطارق: فما له من قوة ولا ناصر. فذلك على الإنسان أن ينصر الحق في هذه الدنيا وأن يكون عليه حتى ينال النصر في الدنيا وفي الآخرة. أما الذي يكون على الباطل فهو ينصر الباطل، وذلك الذي يجلس الساعات أو الدقائق ينظر إلى المحرم أو يلوج في المحرم، فهو ينصر الباطل بكثرة المشاهدة وبكثرة الزيارة ونحو ذلك. فعلى الإنسان أن يبتعد عن مسالك الشيطان وأن يأخذ طرق الهداية لأجل أن ينصره الله تعالى في الدنيا والآخرة. ثانيا، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. يقول الطبري: إنا هكذا نفعل بالذين اختاروا معاصي الله في الدنيا على طاعته والكفر به على الإيمان، فنذيقهم العذاب الأليم ونجمع بينهم وبين قرنائهم في النار. فتأمل الإنسان، إما أن يكون على طاعة الله وإما أن يكون على معصية عياذا بالله تعالى. فينبغي على الإنسان أن يحذر غاية الحذر، على الإنسان أن يحذر غاية الحذر وأن يكون على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، أي فإن جميع الأتباع والمتبوعين الضالين من الإنس والجن مشتركون في أصل العذاب يوم القيامة، كما اشتركوا في الدنيا في سببه، وإن تفاوت مقدار عذاب كل منهم كما تفاوت في مقدار كفرهم وعصيانهم لربهم. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، أي إنا نجازي بمثل هذا الجزاء كل متصف بالإجرام يكتسب الذنوب والآثام ويختار الكفر على الإيمان. ثالثا، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: ذكر طعامهم وشرابهم ومجالسهم وعموم النعيم وتفاصيله داخلة في قوله في جنات النعيم، لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليها. ربنا يقول أولئك لهم رزق معلوم، أي أولئك المخلصون الذين أخلصوا لله فأخلصهم الله لنفسه. أولئك المخلصون من عباد الله لهم عطاء غير مجهول. وفي سورة البقرة في بشارة المؤمنين وفيها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال هنا أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. لما ذكر تعالى أن للمؤمنين رزقا بين ذلك الرزق ما هو، فقال فواكه وهم مكرمون، أي لهم فواكه متنوعة يتنعمون بها ويتلذذون، وهم هم مع ما أعطاهم الله من الرزق يكرمون دائما بأنواع الكرامات فيعظمون ولا يفتقرون ولا يهانون. في جنات النعيم لما ذكر الله تعالى مأكلهم وصف تعالى مساكنهم، وتأمل بأن الإكرام لا يتم إلا مع طيب المقام. نسأل الله أن يكرمنا أجمعين يا رب. في جنات النعيم أي ينعم عباد الله ويكرمون في جنات ليس فيها إلا النعيم الحسي والنعيم المعنوي، فلا بؤس فيها ولا شقاء، على سرر متقابلين. وتأمل أنه لما كان التلذذ لا يكمل إلا مع الأحباب، وكانت عادة الملوك الاختصاص بالمحل الأعلى، بين أنهم كلهم ملوك فقال على سرر متقابلين. وتأمل على أن السرير من السرور، فهذه جلسة سرور. وتفسير الآية أن يقابل أصحاب الجنة بعضهم بعضا وهم على السرر، وهم في غاية الراحة وفي غاية الطمأنينة وصفاء القلوب، يتحابون فيما بينهم ويأنسون لاجتماعهم وينعمون بنظر بعضهم إلى بعض، كما قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وفي سورة الطور متكئين على سرر مصفوفة. في سورة الغاشية فيها سرر مرفوعة. ولنا مقولة فيما يتعلق بالآية التي في سورة الغاشية، وددت من كل متزوج أن يقرأها، ولعلنا نجعلها على القناة بإذن الله تعالى لأجل أن تقرأ. يطاف عليهم بكأس من معين. لما شرح الله تعالى صفة المأكل والمسكن ذكر بعده صفة الشراب، فقال يطاف عليهم بكأس من معين، أي تدار عليهم في مجالسهم شراب من أنهار الجنة الجارية، كما قال تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. قال بيضاء لذة للشاربين، أي بيضاء اللون طعمها طيب يتلذذ بها شاربها، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لما كان قد أثبت لأهل الجنة الشراب نفى عنه النقص، قال لا فيها غول، أي ليس في خمر الجنة أي أذى أو فساد يصيب شاربها، لا وجع في البطن ولا صداع في الرأس ولا غير ذلك من الأمراض والآلام والأسقام. وفي سورة الواقعة لا يصدعون عنها، وهنا قال ولا هم عنها ينزفون، أي ولا تزول عقول أهل الجنة بسبب شربهم الخمر فهم لا يسكرون بشربها. وعندهم قاصرات الطرف عين، لما ذكر تعالى صفة مشروب أهل الجنة ذكر عقيبه صفة منكوحهم، فقال وعندهم قاصرات الطرف عين، أي وعند عباد الله المخلصين الذين أخلصوا لله فاستخلصهم الله لنفسه. عند عباد الله المخلصين في الجنة نساء قد قصرن أطرافهن على أزواجهن فلا ينظرون إلى غيرهم من الرجال ولا يردن غير أزواجهن. ومن صفاتهن أن عيونهن حسان واسعات، ربنا قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وقال هنا كأنهن بيض مكنون، أي كأن نساء أهل الجنة كالبيض المصون المحفوظ، نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. رابعا فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. يقول القرطبي ولهم إكرام من الله جل وعز برفع الدرجات وسماع كلامه ولقائه. تأمل فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، يعني في جنات ليس فيها إلا النعيم. خامسا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يقول القرطبي أي لا تغتال عقولهم ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع، وإنما صرف الله تعالى السكر عن أهل الجنة لئلا ينقطع الالتذاذ عنهم بنعيمهم، إذن هم من نعيم إلى نعيم. سادسا وعندهم قاصرات الطرف عين. يقول السعدي قصرت طرفها على زوجها لعفتها وعدم مجاوزته لغيره ولجمال زوجها وكماله، بحيث لا تطلب في الجنة سواه ولا ترغب إلا به. ثم قال هذا يدل على جمال الرجال في الجنة. وتأمل مسألة العفة، قد قدمت في هذا الموطن وفي غير ذلك ليعلم أن العفة أعظم المنازل وأن العفة سبب للعطايا الكبيرة. سابعا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. يقول السعدي من المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا، فلهم من هذا النوع النصيب الوافر، ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه. فهو أشار هنا إلى لذة العلم وإلى لذائذ أهل الجنة حينما يتكلمون عما مر بهم في حياتهم. إذن ربنا يقول فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي فأقبل بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون فيما بينهم. قال قائل منهم إني كان لي قريب، أي قال قائل من أهل الجنة لجلسائه إني كان لي قريب في الدنيا. وهذه فيها عبرة من الحذر من قرناء السوء ووجوب الاحتراس مما يدعون إليه ويزينونه من المهالك، فصحبة الأشرار فيها ضرر عظيم كما بينه الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وفي غير ذلك من القرآن الكريم. وتأمل في قوله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تأمل كمال سرور أهل الجنة وأنهم يتحادثون ويتساءلون عما جرى في الدنيا. والتحدث عما جرى على الإنسان فيما سبق فيه لذة وراحة للنفس. وتأمل هنا في أدب ينبغي أن يكون عندنا في بيوتنا، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هذه الآية فيها كمال أدب أهل الجنة في أنهم عند المحادثة يقبل بعضهم على بعض، وهذا من كمال الأدب أن تقبل إلى محدثك، وعلى الإنسان أن يعلم أولاده هذا الأدب في البيت، فإذا كلمهم ولم يصغوا إليه ينبههم بذلك ويعظهم المواعظ الحسنة لأجل أن يتربوا على ذلك في البيت وفي خارج البيت. ولذلك على الأمة أن تعلم ولدها ذلك، حتى لما يرون إنسانا له من الخلق قل لله دره، فيدعى لأمه ويدعى لأبيه بسبب حسن تربيته. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين. وذلك قد يكون أعدى أعداء الإنسان من كان مقارنا له، فالإنسان عليه أن يختار الصحبة الصالحة وأن يحذر السوء، أن يحذر الإنسان السوء وأن يتفقه في دين الله تعالى حتى لا يتأذى ممن هو له مقارن. معاني الكلمات عن اليمين من قبل الحق والدين. طبعا اليمين تطلق على البركة والقوة والقدرة، وأصلها يمين اليد، ولو تقبل علينا لأخذنا منه باليمين، باعتبار أن اليمين مكان القوة، سلطان حجة وقوة، وأصل السلطان القوة، أصل السلطان القوة والقهر من التسلط، ولذلك سمي السلطان السلطان لأنه متسلط على الناس، ويقال له أيضا عزيز لأنه يأخذ الناس بقوته. طاغين مجاوزين الحد في العصيان، طبعا أصل الطغيان مجاوزة الحد في العصيان. فحق علينا وجب علينا المخلصين الذين أخلصوا في عبادة الله فأخلصهم الله واختصهم برحمته. لا فيها غول، ليس فيها ما يغتال عقولهم. طبعا الغول اسم عام في الأذى والضير، فمنه صداع الرأس ومنه وجع البطن، والغول فساد يلحق يعني في خفاء، وأصله أخذ من حيث لا يدري، نسأل الله العافية وأن يدفع عنا جميع الغوائل والفتن. ولا هم عنها ينزفون، أي لا يسكرون ولا تضر أبدانهم. طبعا النزيف السكران، وأصل النزف يدل على نفاد الشيء وانقطاع. مكنون محفوظ لم تمسه الأيدي، طبعا هنا أي بيض مصون، يعني شبهنا ببيض النعام لأن النعامة تكنه بالريش من الريح والغبار. والعرب تشبه المرأة الناعمة في ضيائها وحسنها يعني بهذا، وأيضا يعني نعومتها وحسنها وضيائها وصفوة النعم عليها بالبيضة. أما مكنون أصله كننا يدل على ستر النصون، حتى قيل للكن كن لأن عمها يكنها ويحسن إليها. قرين صاحب ملازم، صاحب ملازم لي. العمل بالآيات، أولا زر أخا لك في الله، فالإنسان عليه أن يتفقد إخوانه المؤمنين. ثانيا اكتب رسالة تدافع فيها عن أحد الدعاة، ما لكم لا تناصرون. وتأمل الآن يوجد في السجون الكثير من الدعاة، فمن يستطيع أن يوصل كلمة يحرم عليه السكوت. ثالثا أكثر اليوم من قول لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالإنسان يكثر من قول لا إله إلا الله، يكثر من ذكر الله تعالى. التوجيهات، أولا إنزم الصالحين من الناس ودع أراذلهم، فصحبة الصالحين سبب للصلاح. ثانيا احذر المتبوعين المضلين وأهواءهم، فهم ينقلبون في القيامة أعداء. فالصحبة التي تدوم هي الصحبة الصالحة والرفقة الصالحة. ثالثا تواضع للحق واخفض له جناحك ودع الكبر، فالإنسان يتواضع وأن يبتعد عن الكبر. هذا وبالله التوفيق.